ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من هؤلاء الذين أراد الله بهم خيرا وصرف وجوههم وقلوبهم للعلم النافع والعمل الصالح. فضل العلم فضله عظيم، ولذلك علينا أن ننفر لتعلمه، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن. وطلب العلم فريضة في كل وقت، ولكنه يتأكد في هذه الأيام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس. والعلم الفرض، وذلك العلم الذي لا يسع جهله من الاعتقاد والتوحيد والعبادات. فالله الله لمن أقبل على العلم تعلما وتعليما ودعوة إلى الله جل وعلا، والتزم بآداب أهل العلم. فالله جل وعلا أثنى عليهم في آيات كثيرة ليس المجال مجال ذكر هذه الأدلة، ولكن اعلموا أن أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرته بالعلم أيضا. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، كما في سورة طه قال له ربه: وقل ربي زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يدعو ربه في أذكار صباحه أن يرزقه علما نافعا. فالعلم يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال عمر رضي الله عنه: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. فقال نافع: فاستخلفت عليهم مولى. قال عمر رضي الله عنه: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، أي حافظ للقرآن، وإنه عالم بالفرائض أي بالفقه. ثم قال له عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. فما أحسن الظن بنا الناس إلا بسبب العلم، نظروا إلى ظواهرنا فأحسن الظن بنا. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. هذه الرسالة المباركة قرأها علينا أخونا الفاضل، وهي رسالة مختصرة منيفة مفيدة في بابها، نحتاجها في مثل هذه الأيام بل هذه الساعات التي أقبل فيها أهل الأهواء من القبوريين بشبهاتهم عبر الفضائيات والمنتديات والجرائد والمجلات وعبر الفتاوى في الإذاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالناظر إلى واقع المسلمين في الوقت الحاضر يدرك حاجتهم الماسة إلى العلم الشرعي، وخاصة علم التوحيد والاعتقاد الصحيح، فقد ترسخت في قلوب بعض المسلمين أفكار هدامة وعقائد منحرفة ما أنزل الله بها من سلطان من جراء علماء السوء. ولكن أبشروا، فقد قيد الله عز وجل لهذا الدين علماء أجلاء وطلبة علم نبهاء وقنوات يبث عليها، فضلا عن المساجد والندوات والدورات والمؤتمرات. فالله جل وعلا يغرس لهذه الأمة من يحفظ عليهم دينهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كما سمعتم، هذه الرسالة لعلم من أعلام السنة، لإمام مجدد من أئمة السنة، هو الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي النجدي. ولد رحمه الله في بلدة العيينة 1115 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا 1300 بعد 1000 من التاريخ الإفرنجي. ونشأ هذا العالم في أسرة معروفة بالعلم والصلاح، فجده والشيخ سليمان بن علي عالم نجد في زمانه، كانت له اليد الطولى في كثير من الفنون، وشدت إليه الرحال من أصقاع نجد لتحصيل العلوم. وأبوه الشيخ عبد الوهاب أيضا كان عالما ورعا زاهدا، له معرفة تامة في علوم الشريعة وآلاتها. ويكفيكم أن تعلموا أنه قد تولى القضاء في عدة أماكن من نجد، منها العيينة، وله مؤلفات ورسائل مستحسنة. فنشأ في بيت علم وتلقى العلوم على جده وأبيه وعلماء بلده، وكان في صغره رحمه الله مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان يعتني جدا بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، كان يكثر من مطالعتهما هذه الكتب، مما كان له أكبر الأثر في تكوين شخصيته واجتهاده العلمي رحمه الله تعالى. وكان عالما بدقائق التفسير والحديث، وله الخبرة التامة في الفقه والعقيدة والتوحيد، وكان ورعا تقيا صبورا عاقلا حليما، لا يستفزه الغضب إلا أن تنتهك حرمة الدين أو تهان شعائر المسلمين. وشيوخه كثر عكس ما يشاع. من هؤلاء الشيخ عبد الله ابن سالم البصري الشافعي، حافظ البلاد الحجازية ومسندها، توفي 1134 بعد 1000. ومنهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف من أفاضل فقهاء المدينة، توفي سنة 400 بعد الألف، وأشهر هؤلاء من كبار المحدثين الشيخ محمد حياة ابن إبراهيم السندي، ومن أخص تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الهادي السندي صاحب الحواشي الشهير على المسند والكتب الستة، ومن شيوخه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الشامي صاحب المصنف الشهير كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، ومنه الشيخ عبد الله بن فيروز الإحسائي. وأما تلاميذه فكثر من أهل الدرعية والإحساء، ويكفي هؤلاء الذين نقرأ شروحات كتبه من أبنائه وأحفاده كالشيخ حسين والشيخ عبد الله والشيخ علي والشيخ إبراهيم، ويكفي كتاب حفيده عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، وممن أخذ عنه الشيخ عبد العزيز بن حصي والشيخ حمد بن معمر، ولهم كتب مطبوعة مشهورة، وكذلك الشيخ سعيد بن حجي. توفي هذا العالم سنة 600 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة بالقرب من الرياض، وكان قد بلغ من العمر نحو 92 سنة. توفي رحمه الله ولم يخلف دينارا ولا درهما، فلا نامت أعين الجبناء، وترك إرثا عظيما وتراثا كبيرا في التفسير والحديث والفقه والمعتقد والتوحيد والسيرة. وأشهر مؤلفاته التي قيل أنه لم يؤتى بمثله، وكأنه قطعة من صحيح الإمام البخاري، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وله مؤلفات كثيرة تتعلق بالاعتقاد وأصول الإيمان وفضل الإسلام ومسائل الجاهلية والكبائر وغير ذلك من الكتب الكثيرة. هذا العالم يا أخواني كثرت حوله الافتراءات والأكاذيب من قبل الماسونية وبلاد الشرك والكفر وأهل الأهواء، والذي يقرأ وينظر في حال المسلمين عند ظهور دعوة هذا الإمام المجدد رحمه الله ليدرك لماذا اتجهت إليه سهام النقد. ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما عن حالة أهل نجد وبلاد الشام ومصر والعالم الإسلامي عموما، ذكروا الشيء الكثير من ظهور البدع والخرافات والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح. ففي نجد مثلا كانت القبور والأشجار والأحجار والمغارات تعبد من دون الله، وفي الحجاز وفي اليمن الكثير والكثير من عبادة الأضرحة، حتى أن الأمير الصنعاني رحمه الله ذكر شيئا من ذلك في قصيدة له تصف هذه المظاهر الشركية في زمانه. من هذه الأبيات: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، باسم هذه الأضرحة، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. وصف الشوكاني في نيل الأوطار ما يفعل عند القبور من الشرك آنذاك بقوله: وكم قد سرى من تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، من اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإن لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه. وأما ما كان يحدث في مصر فهو مما يدمي قلوب الموحدين والمؤمنين. قد ذكر المقريزي في الخطط والآثار والجبرتي في تاريخه جملة من الشركيات والخرافات التي كانت تحدث عند القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، حتى قال شاعر نيلها: حفظ الله مصر وصرف عنا وعن بلادكم وعن جميع بلاد المسلمين الفتن وأصحابها ما ظهر منها وما بطن. قال حافظ إبراهيم: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. وكذلك كتب الأدباء المصريون والشاميون وهم يعتصرون حزنا وكمدا عما حدث في بلاد الإسلام، فهذا مصطفى لطف المنفلوطي ذكر في كتابه النظرات بعض ما كان يحدث في بلاد المسلمين من الشركيات والخرافات والعياذ بالله. ذكر ذلك العلامة عبد السلام ابن عبد الكريم ابن برجس في شرحه على الأصول الستة، فقال رحمه الله: وإني أذكر لكم كلاما جميلا لأحد الأدباء الكبار وهو مصطفى لطف المنفلوطي، وقد ذكر في كتابه النظرات ما يلي: كتب إليه أحد علماء الهند كتابا يقول فيه إنه اطلع على مؤلف ظهر حديثا بلغة التأميل، وهي لغة الهنود الساكنين بناقور وملحقاتها بجنوب مدراس، وموضوعه تأريخ حياة السيد عبد القادر الجيلاني، وذكر مناقبه وكراماته، فرأى فيه من الصفات والألقاب التي وصف بها الكاتب السيد عبد القادر ولقبه بها صفات وألقابا هي بمقام الألوهية أليق منها بمقام النبوة، فضلا عن مقام الولاية، كقول سيد السماوات والأرض والنفاس الضرار والمتصرف في الأكوان والمطلع على أسرار الخليقة ومحيي الموتى ومبرئ الأعمى والأبرص والأكمة إلى آخر ما قال. حتى قال: ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته اهتدر أرض الفضاء وأظلمت الدنيا في عيني، فما أبصر مما حال شيئا حزنا وأسفا على ما أتت إليه حالة الإسلام بين أقوام انكروه بعدما عرفوه ووضعوه بعدما رفعوه، ذهبوا به مذاهب لا يعرفها ولا شأن له بها، أي عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع، فلا تريقها أمام هذا المنظر المحزن، منظر أولئك المسلمين هم ركع سجد على أعتاب قبر ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته، فأرى أن يكون كذلك بعد مماته. أي قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة فلا يطير جزعا عما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد أكثر من المشركين إشراكا بالله وأوسعهم دائرة في تعدد الآلهة وكثرة المعبودات؟ لما ينقم المسلمون التثليث من المسيحيين؟ لما يحملون لهم في صدورهم تلك الموجدة وذلك الضغم؟ وعلى ما يحاربونهم وفيما يقاتلونهم وهم لم يبلغوا من الشرك بالله مبلغهم ولم يغرقوا فيه إغراقهم؟ يدين المسيحيون بآلهة ثلاثة، ولكنهم يشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل، فيتأولون فيه ويقولون إن الثلاثة في حكم الواحد. أما المسلمون فيدينون بآلاف من الآلهة، أكثرها جذوع أشجار وجثث أموات وقطع أحجار من حيث لا يشعرون. انتهى كلام المنفلوطي، وفي كلامه تعميم وإجمال. والمقصود بالمسيحيين النصارى، فلنتكلم بلغة القرآن. ولكن هذا الرجل تأسف عما رآه وعما شهده من هذه المخازي الخطيرة وهذه الأمور الفظيعة. فلما قام هذا العالم بواجب البيان والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على بصيرة، صار لدعوته يا أخواني أطيب الأثر على الدنيا كلها، ليس على الحجاز فقط. من أعظم آثارها تجديد اعتقاد المسلمين وتصحيح العقيدة الإسلامية مما علق بها من الشركيات والبدع والخرافات، وإرجاعها إلى منبعها الصافي. كذلك من آثار هذه الدعوة قيام دولة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تنشر التوحيد والسنة وتذب عن التوحيد والسنة. إن المملكة العربية السعودية حفظها الله، وحفظ الله بلادنا وبلادكم وجميع أقطار المسلمين، فأنامت أعين الجبناء الذين يقعون في هذه البلاد وفي ولاتها، لا يبغضوا أهل السنة ولا بلاد السنة إلا منافق أو زنديق أو مغرض أو جاهل. دولة تحكم بشريعة الله وتنشر العلم النافع والعمل الصالح وتأوي العلماء والربانيين. على كل حال، من فآثار هذه الدعوة وجود هؤلاء العلماء في مصر، في الجزائر، في المغرب، في تونس، في بلاد الشام، في إفريقية، ينتهجون هذا النهج الصحيح ويجوبون البلاد شرقا وغربا، يجوبون إفريقية وأسيا وأوروبا، ينشرون دين الله ويحاربون الشرك والبدع. فرحمه الله رحمة واسعة وجعل هذا العمل في ميزان حسناته. الجامع لعبادة الله، رسالة مختصرة قيمة لهذا العالم الذي عرف بغيرته على توحيد الله، عرف بدعوته العظيمة للتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والابتداع. هذه الرسالة والله تعظم الحاجة إلى مدرستها وأخواتها وأمثالها في هذا الزمان الذي اشرأبت فيه أعناق أهل الأهواء وكثرت شبهاتهم حول التوحيد والسنة وأهل التوحيد والسنة. فلزم على كل مسلم عاقل حريص على دينه أن يتدارس رسائل ومؤلفات السلف الصالح المتعلقة بالمعتقد والتوحيد. هذه الرسالة على وجازتها قد حوت علما غزيرا وفوائد جليلة تناسب المبتدئين والعوام. فجزى الله خيرا أخانا أبا عمر على حسن اختياره واصطفائه لهذه الرسالة التي تبين لنا سبيل المؤمنين ومنهج العلماء الربانيين في تقرير مسائل الاعتقاد والتوحيد، بل في تقرير مسائل الدين كله. فالعلم كما قال المصنف رحمه الله في الثلاثة الأصول هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا هو معنى الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العلمية والعملية بأدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع. لذلك سمعنا من قراءة أخينا الفاضل أن المؤلف يذكر المسألة ثم يقول والدليل ودليل الدعاء كذا ودليل الاستعانة كذا ودليل الاستغاثة كذا. فاعتقاد المسلمين بل وعباداتهم ومعاملاتهم لا تؤخذ إلا من هذه الأصول المعصومة. لا يؤخذ الدين من الآراء أو الأذواق أو المنامات أو زبالات الأفكار والعقول. الدين والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. العلم ليس نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. كما أن هذه الرسالة نبهت على أهم وأوجب ما يبدأ به المسلم سواء كان عالما أو متعلما، أن يبدأ بالتوحيد قبل غيره، قبل دراسة الفقه والسيرة، ثم يستمر بالتوحيد مع بقية هذه العلوم والفنون، لأن التوحيد هو شرط صحة هذه الأعمال ومفتاح دين الإسلام ومفتاح دار السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مفاده: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله تعالى وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه الشرك ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى كلامه. كذلك هذه الرسالة الطيبة من أكبر البراهين على إمامة هذا العالم وإخلاصه واتباعه، فلم يكن رحمه الله داعية لعصبة ولا لحزب ولا لفرقة ولا لنفسه، إنما كان داعيا إلى الله تعالى متبعا لسبيل المؤمنين من خلال السير على قانونهم في الدعوة والعلم والعمل. على كل، فهذه الرسالة درة من درر السلف النفيسة التي ينبغي أن تدارس وتنشر وتحفظ ويلقنها الصغار والعوام حتى تستقر مسائلها في القلوب، فتورث أصحابها علما نافعا وعملا صالحا وعبادة صحيحة مقبولة. بدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث أن جميع سوره قد افتتحت بالبسملة إلا التوبة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: أول شيء نزل من القرآن اقرأ باسم ربك. قال: فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة. السبب الثاني اقتداء بأنبياء الله عز وجل، فقد جاء في كتاب الله عز وجل في رسالة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لملكة سبأ أنه قال فيها كما جاء في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت في صحيح البخاري، بل في الصحيحين، من حديث ابن عباس ومن حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في رسالته لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسول محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أو كما نقل ابن عباس رضي الله عنهما. والسبب الثالث في البداءة بالبسملة اتفاق العلماء على استحباب ذلك. نقل ذلك القرطبي رحمه الله في أول تفسيره لسورة الفاتحة، قال: اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. وهذا ما أكده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل. وأما السبب الرابع وفقكم الله، فيبدأ بالبسملة تبركا بذكر اسم الله عز وجل واستعانة به على الأمور المهمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. وقد بين العلماء كما لا يخفى عليكم حفظكم الله أن الجار والمجرور بسم الله متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديرها هنا بسم الله أبدأ الرسالة أو أصنف. والله علم على الذات المقدسة، والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما يروى ذلك عن ابن عباس. ففيه ثناء على الله بأسمائه الحسنى: الله والرحمن والرحيم. والرحمن اسم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لم يسمى أحد به سوى الله. والرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأنه على وزن فعلان، صيغة مبالغة تدل على السعة، فالرحمن المتصف بالرحمة الواسعة وهي صفة ذات. والرحيم يطلق على الله تعالى وعلى غيره، ولكن إذا أطلق على الله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد تقدم أن الباء في قوله بسم الله للاستعانة وليس للمصاحبة، فبعض الناس يقولون الباء للمصاحبة ويتابعون الزمخشري، والزمخشري معتزلي أراد بذلك أن ينصر مذهبه، لأن المعتزلة يرون استقلال الإنسان بعمله. فلا شك أن الباء للاستعانة التي تصاحب الفعل كله. ثم بعدما بسمل قال: الحمد لله، بسم الله والحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان خاصة على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها، أو الثناء على الله بصفات الجمال والكمال محبة وتعظيما. فالله جل وعلا له المحامد كلها. فالألف واللام في الحمد للاستغراق، أي لاستغراق جميع المحامد في الدنيا وفي الآخرة على أسمائه وصفاته وجميل أفعاله، على نعم الظاهرة والباطنة. الحمد لله رب العالمين. والرب هو الذي يربي عباده جميعا بنعمه. الرب هو المالك المتصرف المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ويطلق أيضا على المعبود. فالرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والمحي والمميت، ويطلق أيضا على المعبود جل وعلا. وهذا مشهور في كلام أهل العلم. أما التفريق بين الحمد والثناء والشكر فليس محله هنا حتى لا نطيل. ما يهمنا أن الرب هو المستحق وحده للعبادة. وهذا الاسم أيضا إذا أطلق لا يكون إلا لله جل وعلا، لكن ربما يقيد بما يضاف إليه. يقال: رب البيت، رب الدار، وهكذا رب الغلام أي مالكه، لكن إذا أطلق الرب فلا يكونن إلا لله جل وعلا. قال ابن كثير رحمه الله: الرب الخالق الرازق مالك، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم صلى وسلم على رسول الله وعلى آله. والصلاة في اللغة الدعاء، وأما صلاة الله على رسوله فأحسن ما قيل في معناها ما ذكره البخاري في صحيح معلقا عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة. وأما الصلاة من الآدميين فهي الدعاء. وأما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر العلامة ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين أن الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحبة وتكون واجبة في مواضع منها عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكذلك في الصلاة لا شك في ذلك في التشهد الأخير، فالتشهد الأخير ركن والجلوس له ركن، وجمع بين الصلاة والتسليم. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل الذي سلم من كل عيب ونقص. وها هنا يطلب السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام له في حياته ولعرضه بعد مماته ولسنته كذلك، بأن يسلمه الله من الأذى، وبعد موته بأن يحفظ الله جسده في قبره أن يصل إليه أحد بسوء، وأن يحفظ الله سنته وأتباعه إلى يوم الدين. قال: وصلي على نبينا، وصلي وسلم على نبينا محمد. هكذا عندنا في المتن. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأثبت النبوة، فلذلك قل: اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على رسول الله، أفضل من أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد. فالسيادة يشترك فيها الأنبياء مع غيرهم، أما النبوة والرسالة فلا تثبت إلا لمن اصطفاهم الله لرسالته. فالأكمل أن تقول اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والنبي اختلف العلماء في تعريفه، فالنبي هو الرسول، ولكن إذا اجتمع في نظم واحد فالرسول هو ما أرسل برسالة وأمر بتبليغها، وأما النبي فهو الذي أمر بتبليغ رسالة من قبله أو من معه، كهارون مع موسى عليه السلام، وكيحيى مع عيسى عليهما السلام، وهكذا دوليك، والله أعلم. ولذلك هناك فرق إذا اجتمع في النظم، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هناك فرق بينهم. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فالآل في اللغة كما تعلمون هم أهل الرجل وعياله وأتباعه وأولياؤه، فكل ذلك يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم. أهله من الأزواج والعصبة والأولاد والأولياء والأتباع. أما إذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وأصحابه فلكل لفظ معنى. وأيضا هذا من باب البر أن تذكر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال الله الله في آل بيتي، فعلينا أن نحفظ وصيته بالاعتدال فيهم، نحفظ لهم مقامهم وحقهم، لكن لا نغلو فيهم ولا نعبدهم من دون الله ولا نسألهم من دون الله. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عندما تمر بعالم تترحم عليه، عندما تمر بذكر صحابي تترضى عليه، عندما تمر بذكر النبي تصلي وتسلم عليه وغيره من الأنبياء، عندما تمر بذكر لله جل وعلا فإنك تنزيه. قل قال الله تعالى، قال عز وجل، قال سبحانه وتعالى، وهكذا. فوصفه هنا بالإمامة، نعم كيف لا، وقد جدد الله به من دثر ومن درس من معالم التوحيد والسنة. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قال: قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن يا أخواني، هذه الرسالة ألفت لتذكير الناس بالغاية التي من أجلها خلقوا. فالله جل وعلا ما خلقنا سدى عبثا، ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لأجل غاية عظيمة منيفة. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعلمنا الله سبحانه إنما خلقنا لعبادته، فوجب علينا الاعتناء بما خلقنا الله له علما وعملا. أول أمر هو إخلاص العبادة لله في سورة البقرة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاءت الآيات متكاثرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وعلى هذا أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب وشرع الجهاد لأجل إخلاص العبادة لله، وخلق الجنة والنار. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فالمراد به التوحيد. ذكره الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره. فهذا أصل مهم ندخل به ونمهد به قبل الكلام على أنواع العبادة، أن تعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا خلقنا لأجل أن نعبده ولا نشرك به شيئا. فكل الأنبياء بعثوا بهذا الأمر، كل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فبعثوا لأجل إخلاص العبادة لله جل وعلا. ما معنى العبادة؟ العبادة يا أخواني عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعريفا شاملا، ألف فيه رسالة وهي رسالة العبودية. سئل رحمه الله عن معنى العبادة وفروعها فأجاب بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال أيضا رحمه الله في ذات الرسالة: العبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته أو وطأته الأقدام. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله وغاية المحبة له. وعرف تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله بتعريف مقارب فقال: العبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. ونظم ذلك في نونيته فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعرفها الصنعاني بتعريف مقارب فقال: العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. انتهى كلام. وعلى كل حال هناك تعريفات كثيرة للعبادة، منها تعريف الأصوليين نحتاج معنا إن شاء الله. عرف الأصوليون العبادة بقولهم: كل ما أمر الله به وكل ما أمر به العبد من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني العبادة لا دخل العقل فيها، إنما الاتباع. ما أمر به العبد من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، العبادات ليس لها علاقة بالعرف ولا بالعقل. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولذلك ذكر الإمام المجدد بعض أنواعها، ولكن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، فذكر هنا بعض العبادات القلبية وبعض العبادات القولية وبعض العبادات العملية. من أعظم العبادات ومن أشهر العبادات ومن أجل العبادات، وإلا فالعبادات كثيرة. ولذلك بعدما معرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قال مباشرة: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والإحسان إلى ابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. قال: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر والحكمة والشكر والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف وأمثال ذلك هي من العبادة لله. إذن باختصار، الله جل وعلا جعل لهذه العبادة أنواعا. هناك أنواع اعتقادية وهي أساسها، وذلك أن يعتقد العبد أن الله جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة، لا يتقرب إلى أحد دونه جل وعلا بأعمال القلب، وهناك عبادات لفظية كالنطق بكلمة التوحيد، كالتكبير، كالتهليل، كالتسبيح، كتلاوة القرآن، كالدعاء، كالذكر، كالاستغاثة، كالاستعاذة. فكل هذا من العبادات القولية. وهناك عبادات بدنية كالقيام والركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والصوم والحج والطواف. وهناك عبادات مالية كالزكاة والصدقات، وهكذا دوليك. فالله جل وعلا أرسل الرسل تأمر بإخلاص كل هذه الأنواع لله جل وعلا، وبترك عبادة كل ما سواه. فهذا أصل مهم لا بد أن نعرفه. لذلك قال الإمام المجدد المصنف رحمه الله في مقدمة رسالة القواعد الأربع: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. ذكرها هنا من هذه العبادات الدعاء. فقال رحمه الله، يعني نكمل الكلام ولا نقف يا أبا عمر؟ شيخنا الحبيب صوتنا يعني لا نعسنا إلينا من بعد غد الله إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. طيب، ونقل إن شاء الله في المواعيد يوم السبت بإذن الله. يوم السبت إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم ويحفظكم وينفع بكم، وعلينا أن نغتنم هذا في حفظ ما تيسر من هذا المتن حتى نرجعه سواء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. تفضلوا. بارك الله فيك شيخنا.